الدكتور اياد السماوي بتلمع لكن شو الاقصى وقبتي صخره معهم الدكتور اياد السماوي بتلمع مهما بيزيدوا بالمطير والخديعة قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا يا بلادنا يا بلاد العز والوازي يا شمع ونورك بالعتيم ما ينطق يا بلادنا يا بلاد العز والوازي يا شمع ونورك بالعتيم ما ينطق صرنا فرجي والكل بتفرج علينا تتلاحوا فينا والآيات الكتابة Yeah. حمل الأسلاح وزرانا في الصخر نطلع جوا يبقوك بعيوني بعيوني بعيوني تبقى يا وطني مزروع شو شخصية يبقوك يبقوك يبقوك يا رب. Let's go.